الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أحمد بن محمد السقعود حفظه الله يقدم. الحديث الرابع والعشرون عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته، فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته، فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته، فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا، فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. رواه مسلم. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تبارك وتعالى، وذكر هذا الحديث. وهذا الحديث من الأحاديث العظيمة، حتى إن أبا إدريس الخولاني وهو راوي هذا الحديث عن أبي ذر كان إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه من شدة وقع هذا الحديث على قلبه، ومن شدة ما احتواه هذا الحديث من المعاني العظيمة الجليلة، فقد احتوى على ما يقرب من 15 أمرا تملأ قلب العبد تعظيما لله عز وجل، وتوضح للعبد فقره وحاجته إلى الله. ولذا قال الإمام أحمد: هذا الحديث أشرف حديث لأهل الشام، ذلك لما تضمنه من غنى الله جل وعلا الكامل ومن فقر المخلوق وحاجته. ولنقف على عدد مما تضمنه هذا الحديث. قوله تعالى: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي، ففيه أن الله عز وجل حرم الظلم على نفسه، فالله جل وعلا عدل لا يظلم أحدا ولا مثقال ذرة. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها. وقال تعالى: وما ربك بظلام للعبيد. فمن عمل صالحا فإن الله جل وعلا يجزيه ويزيده، ومن عمل سيئة فإن الله جل وعلا إن عاقبه عاقبه بذنوبه، وإن عاقبه بذنوبه فإن الله عز وجل لا يعطيه عذور، لا يعاقبه بذنوب غيره. إن الله قال الله عز وجل إني حرمت الظلم على نفسي، ثم قال وجعلته بينكم محرما، فكما حرم الظلم على نفسه حرم الظلم على عباده، فالظلم محرم بين العباد صغيره وكبيره، لا يرضاه الله عز وجل ولا يحبه الله جل وعلا، فحرام على كل عبد أن يظلم عبدا بكلمة أو بقول أو بغيره. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، وقال من اقتطع قيد شبر من الأرض طوقه من 7 أراضين. في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. فالظلم عاقبته وخيمة، وخيمة في الدنيا والآخرة، ودعوة المظلوم مستجابة كما جاء في الأحاديث، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. وقد جاء عند الترمذي وحسنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 3 دعوات مستجابات، وذكر منها دعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام ويفتح لها أبواب السماء، ويقول الله عز وجل وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين، لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم تنام عيناك، والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. فكم أسقطت دعوات المظلومين من دول، وكم هزت من عروش، وكم أزالت من نعم، وكم أحلت من نقم لما نكب البرامكة وحصل لهم ما حصل مما هو معروف في التاريخ. قال يحيى ابن خالد البرمكي لوالده خالد البرمكي يا أبتي بعد النعمة والسعة أصبحنا على هذه الحال، كأنه مستغرب. فقال له والده يا بني دعوة مظلوم سرت في جوف الليل غفلنا عنها ولم يغفر الله عنها، إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. الله جل وعلا قال وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. وإياك والظلم مهما استطعت، فظلم العباد شديد الوخم، وسافر بقلبك بين الورى لتبصر آثار من قد ظلم. والظلم نوعان، الظلم نوعان، النوع الأول ظلم العبد لنفسه بارتكاب الذنوب، أعظمها الشرك، ثم تحته الذنوب طبقات، وهذا محرم ولا يجوز، والله جل وعلا حرمه على العبد. والنوع الثاني ظلم العبد لغيره بأن يظلم غيره بلسانه بغيبة أو نميمة أو شتم أو سب، أو يظلمه بمال أو يظلم عرضه أو غير ذلك. قد قال عليه الصلاة والسلام إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فالنوعان جميعا كلاهما محرمان. ثم قال يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم إلى آخره. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته. يا عبادي كلكم عار إلا من كسيته. وهذا فيه دلالة على شدة فقر المخلوق لله عز وجل وعلى غنى الله جل وعلا عن العباد. فالعبد مفتقر إلى الله في جلب مصالحه ودفع مضاره. وتأمل هذا الحديث العظيم، كلكم ضال، كلكم جائع، كلكم عار، ثم قال إلا من هديته، إلا من كسوته، إلا من أطعمته. فالهداية لا يمكن لأحد أن يجلبها لنفسه أو لغيره إلا إن هداه الله عز وجل. من يهدي الله فهو المهتد، فعلى العبد أن يسأل الله الهداية. إلا من هديته، فعلى الإنسان أن يكثر من سؤال الله الهداية في كل أموره، أموره الدنيوية وأموره الدينية. يسأل الله جل وعلا الهداية في الأمور الصغيرة والكبيرة، اهدنا الصراط المستقيم. والعبد مفتقر إلى الله في جلب رزقه، فلن يستطيع أن يرزق نفسه شيئا إلا إن رزقه الله عز وجل، وإذا رزقه الله فلن يستطيع العباد أن يغلقوا هذا الرزق. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. وإذا توكل العبد على الله في جلب الرزق فليبشر بالخير، لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. الطير يوم تخرج من بيتها بطنها فارغ أول النهار، تدري أين يوضع الطعام؟ تدري أين تجد الطعام والشراب؟ لا تدري. تغدو خماصا وتروح بطانة، مليء بطنها. توكلت في رزقي على الله خالقي، وأيقنت أن الله لا شك رازقي، وما يكن من رزق فليس يفوتني ولو كان في قاع البحار الغوامق، سيأتي به الله الكريم بفضله. ولو لم يكن مني اللسان برازق بناطقي، ففي أي شيء تذهب النفس حسرة، وقد قسم الرحمن رزق الخوالق. والعباد مفتقرون إلى الله في ستر أجسامهم، كلكم عار إلا من كسوته، يحتاجون إلى أن يكسوهم الله من البحر ومن البر ومن البأس، والله جل وعلا هو الذي يكسوهم. فهذا الكلام دليل على شدة فقر المخلوق. فالعبد مهما بلغ في ملكه وعلمه وماله وجماله هو فقير إلى الله. استطيع ربنا جل وعلا أن يزيل هذه النعم بأقل من لمحة بصر. ومهما بلغ العبد من فقره وضلاله وجهله وقلته ووضاعته، الله جل وعلا قادر أن يغير حاله إلى ما هو أعلى من ذلك. فعلى العبد أن ينكسر بين يدي الله، يطلب الله جل وعلا ويسأله الهداية ويسأله الستر ويسأله أن يطعمه ويرزقه ويغنيه، وليبشر بالخير في هذا الباب. وهذا أيضا دليل على أن العبد ينبغي عليه أن يظهر الافتقار والحاجة. الأنبياء مهما بلغوا من القوة والغنى والنعم كانوا يفتقرون إلى الله. موسى عليه السلام ماذا قال؟ قال رب إني لما أنزلت إلي، إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ويوسف عليه السلام كان يقول وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين، مع أنه مهتدي، مع أنه ابن نبي، مع أنه كان من عباد الله المخلصين، ومع ذلك كان يفتقر إلى الله في هذا الباب. شيخ الإسلام رحمه الله يقول ابن القيم رحمه الله أرسل إلي شيخنا أبو العباس رسالة، ورقة مكتوب فيها بعض الكلمات، فيها جواب في التفسير. يقول فقلبت الورقة وإذا فيها أبيات مكتوب فيها بخط شيخ الإسلام وهي من نظمه، تبين أن هذا العلم وهو جدير بهذا الافتقار، مع ما أوتي من العلم كان بحرا هائجا في العلم في كل أبواب العلم رحمه الله، ومع ذلك كان شديد الافتقار إلى الله. ما كان متعالي، يعلم أن العلم الذي عنده من الله، وأنه لا شيء ولا منه شيء ولا فيه شيء، لولا أن الله هداه ما استطاع أن يحصل شيئا. وكان يقول أنا الفقير إلى رب البريات، أنا المسيكين في مجموع حالاتي، لا أستطيع لنفسي جلب منفعة ولا عن النفس لي دفع المضرات، وليس لي دونه مولا يدبرني ولا شفيعا إذا حاطت خطيئاتي، ولست أملك شيئا دونه أبدا ولا شريكا أنا في بعض ذراتي، والفقر لي وصف ذات لازم أبدا كما الغنى أبدا وصف له ذاتي. ثم قال يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. في هذا إشارة إلى أمرين. الأمر الأول إشارة إلى أن العباد مجبولون على الخطأ، فما من عبد إلا وهو يخطئ مهما بلغ من الصلاح، حتى عباد الله المتقين. قال الله عز وجل عنهم: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله. فالخطأ من جبلة البشر، وكل بني آدم خطأ، لكن خير الخطائين التوابون. وفيه أيضا إشارة إلى سعة رحمة الله حينما قال: فاستغفروني أغفر لكم. مع أننا نخطئ ونذنب ونقصر ونهفو، إلا أن ربنا جل وعلا يغفر الذنوب جميعا. وفيه إشارة إلى أن العبد ينبغي عليه أن يستغفر، ولذا قال: فاستغفروني أغفر لكم. ولذا قال الله عز وجل: حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. فعلى العبد أن يفقه هذا المعنى العظيم: إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا. ما في أحد يغفر الذنوب إلا الله، ومن يغفر الذنوب إلا الله؟ ما في أحد، لا نبي ولا ملك ولا ملك ولا غني ولا عالم ولا جاهل، ما في أحد يتبجح ويقول أنا الذي أغفر الذنوب. قال: وأنا أغفر الذنوب جميعا. إذا كان كذلك فاستغفر الله. التوبة تكون إلى الله، الاستغفار يكون إلى الله. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس توبوا إلى الله، توبوا إلى الله، فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. فعلى الإنسان أن يحرص على الاستغفار والتوبة والرجوع إلى الله عز وجل لينال ما قاله: أغفر لكم، يغفر ذنوبك، يستر عيوبك، بل إذا صدقت وعملت الصالحات بدل الله السيئات إلى حسنات، كما قال تعالى: يبدل الله سيئاتهم حسنات. ثم قال: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. وهذا دليل على كمال عظمة الله وكمال قدرة الله وعزة الله عز وجل، وأن الله جل وعلا لا يقدر العباد أن يوصلوا إليه نفعا ولا ضرا، لا يقدر أن ينفعوه ولا أن يضروه. فالله جل وعلا له الغنى الكامل المطلق، لا حاجة له إلى طاعات العباد، مهما بلغ العباد من الصلاح الله جل وعلا لا ينفعه شيء. فلو أن العباد، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كلهم، لو كان هؤلاء على قلب رجل واحد، لو جمعنا صلاح الإنس والجن في قلب رجل، الأنبياء وغير الأنبياء صلاحهم في قلب رجل، ثم كان كل العباد صلاحهم مثل صلاح قلب ذلك الرجل، ما زاد ذلك في ملك الله شيئا. ولو جمع فجور العباد إنسا وجنا في قلب رجل، ثم أصبح الإنس والجن على فجور هذا الرجل، ما نقص ذلك من ملك الله شيئا. والعباد مهما بلغوا من الأذى لا يستطيعون أن يضروا الله جل وعلا. ولذا قال تعالى: إنهم لن يضروا الله شيئا، وقال: فلن يضروا الله شيئا، فلن يضر الله شيئا. فالله جل وعلا لا يقدر أحد أن يضره. وأما قوله: يؤذيني ابن آدم، ففرق بين الأذى وبين الضر. قال الله عز وجل: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله. فالأذى يمكن للعبد أن يؤذي الرب، لكن لا يضر الرب، العبد لا يضر إلا نفسه. ولذا قال تعالى: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا إنما يضرون أنفسهم فقط. ولذا قال: يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة. فيا عبد الله، طاعتك لن تنفع الله، ومعصيتك لن تضر الله، إنما الطاعة لك والمعصية عليك. فعلى الإنسان أن يعلم أن طاعته راجعة إليه، ومعصيته عائدة إليه، فليحسن العمل وليتب إلى الله مما أساء. وهذا كل دليل على عظمة الله وعلى كماله وعلى شدة فقر المخلوق. قال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. مهما بلغ علمك فأنت جاهل، مهما بلغ ملكك فأنت عبد، مهما بلغ مالك فأنت فقير، مهما بلغت صحتك وقوتك فأنت ضعيف. الله جل وعلا له الغنى الكامل في كل أموره. ثم قال: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد، اجتمعوا جميعا في محل واحد وفي وقت واحد وفي زمان واحد، وكل واحد منهم سأل ما يدور في خاطره، قال: فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته، ما نقص ذلك مما عندي شيئا، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. وهذا دليل على غنى الله جل وعلا وعلى أن خزائنه ملأ. ولذلك قال تعالى: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. وفيه دلالة على أن العبد ينبغي عليه أن يرغب إلى الله ويسأل الله حاجته، مهما سألت مهما أكثرت الله أكثر، مهما طلبت خزائن الله ملأ، ملكه عظيم، عطاؤه واسع. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: يد الله ملأ لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، أو سحاء الليل والنهار. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ فإنه لم يغض ما في يده. فينبغي للإنسان أن يرغب إلى الله. ثم قال: ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. المخيط وهي آلة الخياطة الحديدة التي يخاط بها، إذا أدخلت البحر ثم أخرجت، ما مقدار ما أنقصت البحر؟ لا شيء، البحر تمده البحار. وهذا دليل على أنه لا ينقص شيء. ولذا قال الله عز وجل ضاربا مثلا بكلماته: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، يعني لو أن كل شجرة في البحر قلم أقلام، والبحر يمده من بعده سبعة أبحر، بحار الأرض مثلها سبعة أبحر تمده كلها مداد، ثم يكتب بها كلمات الله، ما نفدت كلمات الله، لأن هذه مخلوقة تنفد وكلمات الله لا تنفد. ولو وهذا ليس من باب الحصر، ولو أتينا بسبعة مليارات بحر ما نفدت كلمات الله، هذا ليس من باب الحصر ولكنه من باب التقريب. وهنا أيضا قال: ما نقص مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. ما نقص شيء ولن ينقص شيء، لأن خزائن الله ملأة ولا ينقصها شيء. وهذا كله يجعل العبد إذا تأمله لا يرجو إلا الله ولا يطلب إلا من الله، وإذا سأل الله يسأل وقلبه مقبل على الله. أن تسأل الغني، أن تسأل الكريم، تسأل الجواد، تسأل الذي ملكه لا تغيضه النفقات. ولذلك ينبغي للإنسان أن يسأل الله عز وجل حاجته ولا يسأل الخلق، فإن سأل الخلق فبقدر ما أذن له، لكن قلبك للخالق لا للمخلوق. لا تخضعن لمخلوق على طمع، فإن ذاك مضر منك بالدين. واسترزق الله مما في خزائنه، فإنما هي بعد الكاف والنون. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. ثم قال: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. في هذا دليل على أن العباد أعمالهم من خير أو شر تحصى. إنما هي أعمالكم، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، فأعمالك تحصى تكتب، تسجل أقوالك، أفعالك تسجل، ثم أوفيكم إياها. دليل على إثبات القيامة وإثبات الحساب وأن هناك جزاء، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إذا كانت القيامة أبرزت الصحف ونشرت الدواوين ونظر الإنسان إلى أعماله فسره العمل الصالح وساءه العمل السيء. والحاصل أن هذا الحديث تضمن أمورا عظيمة ينبغي للإنسان أن يتأملها وأن يتفكر فيها وأن يتعبد لله بما فيها ويصحح ما عنده من الخلل المتعلق بشيء منها. نعم.